Yeah. النبي كمان مرة. بيات النبي. Yeah. الله يزيد. Yeah. Thank you.

الله عليه مش حضرة جميل. الله أكبر. That's what happened.